في كل يوم للمطامع ثورة باسم السياسة تستجيث قتالا، أمن السياسة أن يقتل بعضنا بعضا ليدرك غيرنا الأمال. قالوا كرهت الحرب؟ قلت لأنها دارت لتغتصب الحقوق إلا لا، طاشت منافعها الصغار عن الورى ورست مآثمها الكبار جبالا. ما أجسع الحرب، ما أجسع الحرب الضروس، فإنها تحس النفوس وتأكل الأموال. أو كلما طمع القوي شراهة أكل الضعيف تحجفا واغتالا. فاسمع مقالة من أتاك ولم يكن فيما يقول مخادعا محتالا، واعلم بأني لا أخاف منيتي جبنا ولا أتهيب الأبطال، لكن أرى سفك الدماء محرما وأعيد رأيك أن تراه حلالا. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الطير أين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجبال. نسيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هب وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحلقة اليوم تدور حول معنى مهم، الحرب والسلام. أكرمني الله سبحانه وتعالى بروح من داخلها تحب العزة والمجد وتحب الرفعة لأمتها، والجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل هي من أصول تربيتي بفضل الله عز وجل. لكن كلما رأيت ضحايا الحروب كلما توقفت وقفة مع معنى الحرب والسلام. عندما أرى الحروب ودمارها وماذا تفعل، عندما أرى هذا الظلم الشديد الذي يستبد بالبشر، وعندما أرى بالذات ما تفعله إسرائيل من تدمير وقتل للأبرياء، وعندما أرى النتائج في أولئك الذين فقدوا أطرافهم أو أولئك الذين فقدوا بيوتهم أو الذين شردوا أو الذين قتلوا أو استشهدوا، كلما أعدت النظر في قضية الحرب والسلام. سألني أحد الشباب يوما قال: في كل مشاكل الأمة التي تراها ما هي أكبر مشكلة، ما هي أكبر أزمة؟ ف هناك أزمات عميقة آثارها طويلة مثل أزمة الفكر، وهناك أزمات تأثيرها مباشر ويومي. مصيبة الأمة الكبرى اليوم هي في الاستبداد، في الاستبداد، في فقدان الحرية. والاستعمار أسوأ من الاستبداد، لأنه استبداد مع فقدان للحرية وأخذ للثروات وظلم للعباد والبلاد. وكثيرا على فكرة ما كان الاستبداد سببا لوقوع الأوطان تحت الاحتلال. انظروا وتأملوا في التاريخ، عندما يستبد المستبدون عندها يؤدي هذا إلى احتلال البلاد. على كل حال موضوعي يعود حول الحرب والسلام، هذه هي الأسباب، الاستبداد والاستعمار هي الأسس التي تؤدي إلى الحروب، وهم الذين يجروننا إلى الويلات. طبعا أسوأ أنواع الحروب عندي، أسوأها على الإطلاق، هي الحروب التي تجري بين المسلمين بعضهم بعضا. أنا أفهم أننا ندافع عن حقوقنا، عن مقدساتنا، نواجه استعمار أو استعباد أو استكبار، أنا أفهم هذا، لكن أن لأننا وضعت لنا حدود مصطنعة جعلتها أمريكا وفرنسا وأوروبا وبريطانيا واتفاقية سكايس بيكو فقسمتنا هذا التقسيم فصدقنا، ثم أخذنا هذا وجعلناها حروب، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذه أسوأ أنواع الحروب عندي. لكن اليوم البشرية اليوم يعني قضية الحروب والدمار صارت جزء أساسي من مكونات البشرية اليوم، بينما الأصل عندي هو السلام، الأصل هو السلام. دعوني أبدأ أولا بشوية إحصائيات تفيد المعلومات التي أجراها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام سيبري، أن الإنفاق العسكري وصل في العالم حاليا 1200 مليار دولار، 1200 بليون دولار حجم الميزانيات العسكرية السنوية، سنويا هكذا ينفق العالم 1200 مليار، يعني مليون مليون دولار. تخيلوا هذا، تخيلوا لو انفقت هذه الأموال على تنمية، على صحة، على تعليم، على إسعاد بشرية، كيف سيتحول العالم؟ والمسألة ليش لا تتوقف عند هذا، الزيادة السنوية 16% حجم الزيادة السنوية للإنفاق العسكري، يعني هو ليس هذا المبلغ وتوقف أو يتناقص، هو بالزياد السنوي سنويا يزداد الإنفاق العسكري في العالم 16%. وأمريكا، أمريكا تحظى بنصف هذا الإنفاق العسكري، كل العالم في جهة والترسانة الأمريكية تزداد بما يساوي كل العالم، أمريكا النصف والعالم كل النصف. أما العرب فقد أنفقوا في عام 2009 67 مليار دولار، في عام واحد، في عام واحد 67 مليار دولار انفاق العرب في عام 2009 على الجيوش وعلى السلاح، على حساب ماذا؟ على حساب التعليم، على حساب التنمية. قل في العالم العربي أمي، 50% من النساء أميات، تخيلوا هذا، قارنوا هذا بإحصائية فقط عشان تتخيلون حجم الإنفاق العسكري العالمي. أنا قلت لكم الإنفاق العسكري العالمي 1200 مليار دولار، وإنفاق العرب في سنة واحدة 67 مليار دولار، بينما لو أخذنا 41 دولة أفريقية وجمعنا ميزانياتها السنوية كلها، كل شيء، كل الإنفاق بكل أشكاله يساوي 300 مليار دولار. فكروا معي، لا يوجد منتصر حقيقي في الحرب. نعم هناك حالات لا بد من الحرب ولا بد من التضحيات ولا بد من شهداء، يقول الله عز وجل وليتخذ منكم شهداء، هذا طبيعي، لكن في معظم الأحوال، معظم الحروب التي نراها اليوم ما في منتصر حقيقي في هذه الحروب. الحروب تترك دمار هائل، تترك آثار رهيبة تستمر عدة عقود، عشرات السنين تستمر. بعض الحروب التي جرت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي ما زالت آثارها إلى اليوم، ليست فقط آثار اقتصادية حتى آثار حربية، يعني ما زال اليوم العالم فيه ألغام من الحرب العالمية الأولى والثانية، ما زالت تقتل الناس اليوم. هل تعلمون أن الألغام التي تركتها الحروب السابقة تقتل أو تشوه شخصا كل ساعة؟ في كل ساعة، كل ساعة شخص يقتل أو يشوه بسبب الألغام من الحروب السابقة. طبعا الحرب تأخذ أشكالا مختلفة، طبعا الصورة الواضحة أن يحدث صدام عسكري، هذا أمر واضح. لكن هناك حرب وهناك حالة حرب، بمعنى أنه ما صار اتفاق على السلام، يعني العلاقة بين الكوريتين مثلا الجنوبية والشمالية هذه في حالة حرب. اليوم الوضع في أفغانستان أو الوضع في العراق هذه حالة حرب. هل تعلمون كم عدد سكان العالم الذين يعيشون في حالة حرب معلنة أو غير معلنة؟ ثلث سكان العالم اليوم، الثلث يعيشون في حالة حرب. فهذه مصيبة، هذه مصيبة لما يكون الحرب تصل إلى هذا الحجم في العالم، ولما يدخل مع هذا يدخل معها الجنود الأطفال. تعرفون كم عدد الأطفال، أطفال أقل من 12 أو 14 سنة الذين يشتركون في الحروب والذين يقتلون في العالم بسبب الحروب؟ 300,000 من الجنود أطفال، أطفال يقتلون في العالم. في كل حرب تقوم رئيسية يقتل هذه الأعداد 300,000 الذين قتلوا بسبب هذه الحروب. بعد هذا تسألونني لماذا أكره الحرب؟ أنا أحب الجهاد، أحب الشهادة في سبيل الله، أحب العزة، أحب الكرامة، لكني أكره الحرب. هذه معادلة مهمة جدا. أنا اليوم أراحب في شباب الأمة وبالذات الذين تربوا على العزة والمجد كأنهم يحبون الحروب. لا، لا تحبوا الحروب، أحبوا السلام واكرهوا الحروب. لكن نحن عندنا معادلة خاصة بين السلام والاستسلام. السلام مقبول، الاستسلام مرفوض. الحرب مرفوضة، الجهاد مطلوب، العزة مطلوبة والذل مرفوض، الشهادة أمنية، الشهادة أمنية والقتل مرفوض. هذه معادلة خاصة، هي حديثي معكم في هذه الحلقة، توضيح هذه المعاني وتأسيس هذه. إياكم أن تحبوا الحروب، إياكم أن تحبوا الدماء، هذا ليس من ديننا، هذا ليس من سماتنا، هذا ليس من أخلاقنا، ليس هذا الذي فهمته من الإسلام. فهمت معاني العزة والمجد والجهاد والشهادة، وفهمت في نفس الوقت أني أكره لقاء العدو وأني أكره الحروب. مؤخر لهذه المعادلة الهامة، هذا حديثي معكم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن مفهوم رئيسي، عن مفهوم الحرب والسلام. قبل أن أدخل في مفاهيم السلام والاستسلام ومتى يكون الجهاد، وقبل أن أدخل في هذا أريد أن أعلق على ما تعلمته في علم شرعي خاص من الأشياء التي درستها في العلوم الشرعية، علم يسمى السياسة الشرعية. السياسة الشرعية يعني السياسة من وجهة النظر الشرعية. فمن ضمن هذا العلم المهم بحث، وهو من أهم البحوث في هذا العلم، ما هي العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين؟ ما هي العلاقة؟ فقالوا العلاقة قد تأخذ واحدة من خمس صور رئيسية. قد تأخذ صورة الحرب، وقد تأخذ صورة الهدنة، إن في هدنة سلام ما في حرب، وقد تأخذ صورة الحلف، نتفق مع بعض الكفار أو غير المسلمين أن احنا نعاونهم في حالة احتياجهم وهم يعينوننا في حالة احتياجنا، فحلف كل طرف يعين الآخر. الحالة الرابعة هي يسمونها إعانة، نحن نعين بعض غير المسلمين ضد أعدائهم لأن وقع عليهم ظلم أو لأن في ذلك مصلحة للمسلمين. والحالة الخامسة هي الاستعانة بدون حلف، هم يعينوننا على أعدائنا ولا في حالة مصالح مشتركة بيننا وبينهم ضد أعداء مشتركين بدون ما يكون هناك حلف. طيب صحيح، هذه الخمس علاقات، لكن الذي درسته مسألة رئيسية يتكلم عنها الفقهاء، ما هو أصل العلاقة بيننا؟ يعني أي واحدة من هذه الخمس هي أصل العلاقة. فمما درسونا إياه أن أصل العلاقة بيننا وبين غير المسلمين هي الحرب. الأصل أن إحنا حالة حرب مع كل الناس. هل هذا صحيح؟ هل هذه هي أصل العلاقة؟ طبعا أنا في حينها تسربت هذا المفهوم وكنت حتى أتكلم فيه، لأن هكذا الذي علموني أساتذتي الفقهاء والعلماء حفظهم الله. لكن بعد ما نظرت وتأملت، لا، ليس هذا صحيحا. الأصل في العلاقة بيننا وبين الناس هي السلام وليست الحرب، هي الدعوة وليس الجهاد. الأصل السلام والدعوة، والحرب والجهاد هي الاستثناء، هي الاستثناء. نحن ليس هدفنا أن نعلن الحرب على البشرية، ليس هذا هو هدف الإسلام. وسأعلق على بعض هذه المسائل بصورة مفصلة أكثر في حلقة الجهاد والإرهاب، لأن هذا موضوع مهم جدا، واليوم اختلت الموازين فيه إلى درجة أنها تحتاج أكثر من حلقة حتى نؤصلها. لكن هذه الحلقة نتكلم أصلا عن أصل القضية، عن الحرب والسلام. أبدأ بمفهوم السلام لأنه هو الأصل كما ذكرت، هذا في فهمي. الأصل هو السلام. السلام من أسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى اسمه السلام. لم نرى في أسماء الله الحسنى الجهاد والحرب والأهل. أصل من أصول هذا الدين، بل تحيتنا نحن السلام، نحن السلام. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهو السلام سبحانه، وإليه يرجع السلام، ومنه ينزل السلام. والجنة التي رغبنا الله سبحانه وتعالى فيها، من أوصافها العظيمة أنها دار السلام. الجنة دار السلام، فهذا معنى مهم جدا. نحن أمنيتنا أن ندخل الجنة والجنة دار السلام. فقضية الحرب هذه أرجو أن لا تكون هي الأصل في نفوس شبابنا اليوم. لازم نبغض الحرب عند أمتنا وعند الناس. لازم نمجد السلام ونمجد الرحمة ونمجد التعايش. هذا هو الأصل. هذا لا يلغي الجهاد، سأتكلم عن هذا. هذا لا يعني الضعف، هذا لا يعني عدم العزة، سأتكلم عن كل هذه المعاني جائز، هذا كله سيأتي. لكن ما هو الأصل؟ الأصل هو السلام. ولذلك كان من توجيهات الله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فهذا هو الأصل. الأصل في علاقتنا أننا يعني نبحث عن السلام. وإذا رأينا من أعداء الأمة ميل نحو السلام، سنميل نحن نحو السلام بشرط ألا نفقد العزة، وسنأتي لهذا. إذن المسلم لا يتمنى وقوع الحرب. لا تتمنوا يا شباب، يا بالذات المتحمسين منكم، لا تتمنوا الحروب. حروب دمار، الحروب أذى، الحروب قتل، الحروب تشويه، الحروب إهلاك للاقتصاد. ولذلك هذا ليس كلامي، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث: يا أيها الناس، يكلم كل الناس صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا هذه المعارك، لا تتمنوها، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. هذا هو الأصل. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. لكن إذا جاء الظروف، وسأشرح بعض الظروف التي تضطرنا للجهاد، إذا جاءت هذه الظروف ما هو المطلوب؟ انظروا تكملة الحديث نفسه، تكملة الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني في حالات معينة سنضطر أن نواجههم، ليست هي الأصل، هي الاستثناء. الأصل هو السلام. فإذا لقيناهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا إذن نحن الأصل هو السلام، والأصل ألا نتمنى هذه الحروب. فإذا حدثت حرب واضطررنا أن ندخلها فسنثبت ونضحي، والشهيد منا له الجنة، لأن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن الخلاصة لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، هذا غير تمني الشهادة. نحن نتمنى الشهادة، تمني الشهادة جائز وليس منهي عنه، بل قد يكون مأمورا به. لا، أما تمني لقاء العدو فلا تتمنوا لقاء العدو. والمطلوب أن يسأل الإنسان الله العافية. لماذا؟ لأن العافية والسلامة في الدنيا لا يعدلها شيء، فلا تتمنوا الحروب ولا القتال، واسألوا الله العافية واسألوا الله النصر لدينه. وإذا لقيتم العدو فاصبروا، ولا تقبلوا بذل، ولا تقبلوا بهزيمة، ولا تقبلوا بضعف، فاسألوا الله سبحانه وتعالى العافية. هنا لا بد من الحديث عن الفرق بين ثقافة السلام وثقافة الاستسلام. الفرق كبير بين ثقافة السلام وثقافة الاستسلام. كل كلامي أرجو ألا أحد يأخذ كلامي مستهزئا ويقول والله السويدان يدعو إلى السلام والذل وترك الجهاد. أنا لم أقل هذا، أنا لم أقل هذا. نحن نريد السلام، والأصل في ديننا السلام، لكننا إذا اضطررنا للجهاد فنحن الأسود، وإذا جاءت قضايا الكرامة فسنتكلم عن هذه المسألة. أولا، وجوب الحرب لرد العدوان والدفاع عن المقدسات، هذا المبدأ الأول. يجب الحرب في حالتين رئيسيتين: إذا حدث عدوان علينا فلن نقبل بالعدوان، سنرد العدوان، وفي الحالة الثانية في حالة الدفاع عن المقدسات. فإذا العدو احتل بلد من بلاد المسلمين يجب علينا جميعا أن نهب للدفاع عن بلاد المسلمين، وإذا العدو مس مقدس من مقدساتنا يجب علينا أن ندافع عن هذه المقدسات. فهذه حالات يجب فيها الحرب، تجب فيها الحرب ويجب فيها الجهاد. فإذا هذا أول مبدأ، إذا حالة رد العدوان ودفع الاحتلال، والحالة الثانية هي الدفاع عن المقدسات. مبدأين. مع ذلك نقول نحن نفضل السلام ولا ندعو للحروب، ونتمنى أن ما حد يعتدي علينا، لكن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نحن لسنا كالذين يقولون من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر، لا، نحن نؤمن بالعزة. فإذا السلام مع الذل مرفوض، السلام مع الذل مرفوض، والدمار مع الكرامة مقبول. هذا مبدأ آخر رئيسي، السلام مع الذل مرفوض والدمار مع الكرامة مقبول. إذن نحن ندعو إلى السلام، لكن سلام عز، ما هو سلام ذل. أذكر ويعني كأنه أمام عيني تلك الفتاة التي كانت في جنوب لبنان بعد ما دمرت إسرائيل جنوب لبنان في 2006 تدمير شديد. فواحد من المذيعين اللي آذاه هذا التدمير، وكلنا آذانا هذا التدمير، فكأنه يستفز هذه البنت فيقول لها: هل تقبلين أن تعيشها الآن وهذا الجسر الذي تعبرين كل يوم عليه راح؟ فقالت كلمة عجيبة جدا، قالت: ما قيمة جسر أمشي عليه ورأسي دليل، لا أريد الجسر وأعيش بعزة. فنعم، نحن نريد السلام لكن مع العزة مع الكرامة، ما عندنا مانع ندخل في دمار وندخل في جهاد وندخل في شهادة، لكن تبقى لنا عزتنا وتبقى لنا كرامتنا. إذن ثقافة السلام هي نشر الوعي بضرورة الاتفاق على حل أي مشكلة سياسية كانت أو حدودية، حلها بالحوار وعدم اللجوء إلى القوة، والحرص الشديد على أن الأموال لا تنفق على الجيوش وعلى السلاح، وإنما تنفق على التنمية، على التطور، على التعليم، على الصحة، على تنفيذ المشاريع المشتركة لصالح شعوب المنطقة، لكن دون أن يتنازل أي طرف للطرف الآخر عن حقوق المشروعة. هذا هو السلام. أما الاستسلام، ثقافة الاستسلام لما يصير تحاور بين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف، كما تفعل إسرائيل معنا اليوم، وكثير من المفكرين والحكام العرب يروجوا لذلك. فهذه ثقافة ليست سلام، هذه ثقافة استسلام. ف فيتم تسويق ثقافة الاستسلام عن طريق التنازل عن الحقوق المشروعة من قبل الطرف الضعيف للطرف القوي تحت دعاوى السلام، مع التضييق على حركات الكفاح والجهاد والمقاومة. ما نلغي المقاومة، ما نلغي الجهاد، ما نلغي الكفاح المسلح ما لم ترجع لنا حقوقنا. فهذه بعض المعاني الأساسية في قضية السلام والاستسلام. سأدخل في أعماق هذه المسألة في مزيد من المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا حول الحرب والسلام. الصلح لمجموعة من المفاهيم الأساسية جدا قبل الفاصل، وهو أن هذه الأمة أمة السلام، وأن السلام هو الأصل في علاقتنا مع البشر وليس الحرب، وأننا يجب أن نبذل كل الجهود من أجل السلام، وأن الحرب دمار وأذى وتضيع للطاقات. هذا هو الأصل. هذا لا يعني الاستسلام، هذا لا يعني إلغاء الجهاد، هذا لا يعني الذل ورفض العزة والكرامة. نحن نريد سلام لكن مع عزة، مع كرامة، مع حفاظ على مقدسات، مع رفض لأي احتلال. فهذه معاني أساسية، لكن الأصل أن نعود إلى السلام. فإذا هذا هو أصل العلاقة بيننا وبين غير المسلمين. طبعا لما تكون المسألة مع غير المسلمين، أما داخل المسلمين فالمسألة واضحة جدا. لا يجوز ولا يجب على الإطلاق أن تستنزف طاقة الأمة في خلافات داخلية بينها ومن أجل أسباب تافهة، بينما أعدائنا شوفوا إسرائيل كيف تطور قدراتها تطوير غير عادي. لا يجوز ولا يصح على الإطلاق هذا. أنا تأملت في القدرات العربية بالمقارنة مع إسرائيل، وجدت أن إسرائيل قفزات قفزات في الجانب العسكري، بينما أمتنا لا تطور طاقتها، وفي نفس الوقت إسرائيل أيضا تقفز قفزات في التعليم، في الصحة، في التكنولوجيا، في البحث العلمي وغيره، بينما نحن ننفق أموال ضخمة جدا على السلاح ثم نستعملها ضد شعوبنا أو بين دولنا بعضها البعض. يا ريت هذه الجيوش العربية وهذا السلاح العربي يا ريت يوجه لأعداء الأمة بدل ما يوجه للشعوب ويوجه بين الدول نفسها. فإذا هذه مسألة أرجو أن تستقر، أن إحنا الأصل أن ننفق طاقاتنا وأموالنا وجهودنا على السلام وعلى التنمية وعلى النهضة وعلى بناء حضارة، لكن في نفس الوقت نستعد لأعدائنا. هنا تأتي شبهة تقول أن العنف طبيعة إسلامية، هذا الدين دين عنيف، وقد رأيت هذا وسمعته على اليوتيوب وعلى غيره من كثير من المنصرين بالذات وكثير من أعداء الإسلام وبالذات طبعا اليهود، يعني يروجوا لهذا الدين الإسلامي دين عنيف. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن اليهود هم الدين العنيف، دينهم دين عنيف. أنا كتبت كتابي اليهود الموسوعة المصورة واستعرضت تاريخهم وعقيدتهم وشريعتهم وواقعهم، وكلها تدفع نحو الفساد ونحو العنف. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقول لنا عن هؤلاء، يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعني لو ترك الله عز وجل الأمور على اختيار اليهود على مشيئة اليهود والله لملأوا الأرض فسادا، لملأوا الأرض فسادا. إسرائيل اليوم تتجبر وتعربد في البشرية وتقتل وتدمر، حتى لما تأتي قافلة تريد أن توصل يعني مواد إنسانية تقتل من يأتي بالمواد الإنسانية هذه. يعني أنا أفهم أن يأخذوهم يحتجزوهم يرسلوا المواد الإنسانية ويعيدوهم، لكن يقتلوا من يأتي بالمواد الإنسانية، أين وصلت الهمجية فيهم؟ هذه على فكرة هذه مسألة ليست ليست مسألة طارئة ولا استثنائية، لا لا، إياكم أن تتخيلوا هذا. أنا قرأت التلمود وقرأت التوراة وتتبعتها، دين عنيف، دين اليهود هو دين عنيف، دين اليهود دين قائم على أن اليهود هم شعب الله المختار، والبشر هؤلاء كلهم ليس لهم قيمة. اسمعوا، اقرأوا في تعاليم اليهود، اليهود هذا بالنص، اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. هذا في الكتاب المقدس، هذا في الكتاب المقدس لليهود، أنا ما قاعد ألف. ارجعوا لكتابهم المقدس تجدون هذا، تجدون في كتابهم المقدس، اقرأوا الموسوعة عن اليهود، في الكتاب المقدس عندهم في التلمود، ليس في التوراة، في التلمود يجوز اغتصاب المرأة أو الفتاة غير اليهودية إذا تجاوز عمرها 3 سنوات. 3 سنوات، هذا في الكتاب المقدس، هذا ليس في أقوال الأحبار والرهبان، هذا في التلمود، هذا دينهم. بينما ديننا ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما في شعب الله المختار عندنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا ديننا، دين تعارف، دين تفاهم. ما عندنا العرب شعب الله المختار، لا فضل لعربي ولا على عجمي ولا أحمر على أسود ولا إلا بالتقوى. هذا ديننا، اقرأوا دينهم، اقرأوا تعاليمهم، وعندها ستعرفوا من الدين العنيف. في تعاليم اليهود كل هذه النصوص الآن من كتبهم المقدسة، من تعاليم اليهود: ومن يسفك دم غير يهودي، اسمعوا، الذي يذبح، الذي يقتل غير يهودي، ما حكمه عند اليهود؟ هذا في الكتاب المقدس: ومن يسفك دم غير يهودي فإنما يقدم قربانا للرب، يقدم قربان للرب. هذا الذي يسفك دماء غير اليهود ما عنده مشكلة. ما على فكرة يعني هم شعب الله المختار، أصلا ما تستطيع أنت تكون يهودي، ما تستطيع تكون يهودية، لازم الطريقة الوحيدة ليكون إنسان يهودي أن أمة تكون يهودية، لأنهم شعب الله المختار، الباقي كلهم حيوانات. بينما انظروا ماذا يقول القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى، هذه النصوص هذه هم ابتدعوها، هذه ليست في دينهم، ليس بها، ليس هذا دين يعقوب عليه السلام. يعقوب يسمى عندنا في القرآن يعقوب، ويسمى إسرائيل، كلمة إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام. يقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا الدين الحقيقي الذي جاء به إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هم الذين حرفوه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حرفوها، صار اللي يقتل غير يهودي يقدم قربان للرب. اقرأوا في التلمود، يزعم اليهود في تلمودهم أن إسرائيل يعقوب عليه السلام سأل إلههم قائلا: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك؟ ليش خلقت خلق غير اليهود، غير شعب الله المختار؟ هذا في التلمود ها. فأجابه قائلا، اسمعوا اسمعوا، أنا كلامي ليس للمسلمين، لكل الشعوب، حتى يعرفوا هؤلاء ما أصل دينهم. فأجابه الرب قائلا: لتركبوا على ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. هذا في التلمود، هذا سلام في التلمود. احنا دين العنف، شوفوا الإسلام ماذا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم من؟ يكلم المجاهدين الذين خرجوا، اضطرهم الأعداء أن يدافعوا عن أنفسهم فخرجوا للقتال. قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا، لا تسرقوا ولا تمثلوا، لا تسوه الجثث ولا تقتلوا وليدا. هذا الحديث صحيح مسلم. هذا هو ديننا، هذا هي عقيدتنا، هذا هو إسلامنا، قارنوه بما عندهم واسمعوا كيف طبقنا هذا. لم يعني أعطيكم قصة، الفرق بين الحرب لما تكون لأجل الاحتلال وأجل التدمير وأجل القتل، ولما تكون لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. لما فتح الجيش الإسلامي سمرقند بقيادة القائد المسلم العظيم قتيبة بن مسلم، أرسل كهنة سمرقند شكوى للخليفة عمر بن عبد العزيز من بلادهم إلى الشام. لماذا؟ لأن قتيبة هجم عليهم على غفلة، لم يخيرهم بين ثلاثة. دائما القائد كان يخير البلاد قبل ما يفتحها، أما يدخل في الإسلام أو يخضع للمسلمين فيدفعوا الجزية أو الحرب. قتيبة ما خيرهم، هجم عليهم واحتل بلادهم بدون هذا. فأرسلوا وفد إلى عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز قال بلادكم بعيدة، ما أقدر أحكم لما أسمع كل الأطراف، لأرسل إلى قاضي المسلمين في سمرقند. قال لا أنت أحكم. فعين الخليفة قاضي في سمرقند للحكم بهذه الشكوى. فالقاضي لما سأل قتيبة قال لماذا فعلت ذلك؟ قال والله كان في جيش آخر سيأتي، ولو أعطيتهم هذا الإنذار سينضم الجيشين ويغلبوني، فاضطريت أهجم عليهم بدون إنذار. إذن أنت هجمت عليهم بدون إنذار. قال نعم. فعندها أمر القاضي بعد هذا التحقيق بأن يخرج الجيش المسلم، جيوش المسلمين تخرج جميعا من هذا البلد، ويعيد سمرقند إلى أهلها، ويعطيهم فرصة شهر ليستعدوا للقتال، ويخيروهم بين الإسلام والجزية والحرب. في نفس اليوم خرج المسلمون من سمرقند. أهل سمرقند ما صدقوا ما رأوا مدى العدل، عدل الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. حتى الكهنة وكبير الكهنة دخلوا في الإسلام. عرفتم الفرق بين دعوتنا وبين ديننا وبين ما يطرحه هؤلاء؟ بعد الفاصل إن شاء الله أواصل معكم في مزيد من فهم أعماق قضية الحرب والسلام كمفهوم أساسي في الإسلام. لحظات ونلتقي. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن الحرب والسلام. أرجو أن أكون أفصلت مفاهيم أساسية، وهو أن الأصل في علاقتنا مع الناس هي السلام، وأننا كأمة نكره الحروب ولا نحب الحروب، ونتمنى عدم وجود حروب، ونتمنى أن تكون علاقة البشر مع بعضهم هي السلام. لكن سلامنا ليس سلام ذل، ولا سلام استسلام، ولا سلام تنازل عن مقدسات، ولا سلام قبول بعدوان واحتلال. هذا سلام مرفوض عندنا. لكن إذا هذه الأمور تجنبناها فعندها الأصل عندنا هو السلام. هنا أريد أن أطرح معادلة. متى تحدث الحروب؟ متى تحدث الحروب؟ في حالات عندما يكون هناك جهة تحب الهيمنة، تحب السيطرة، تحب أن تفرض إرادتها على الآخرين. هذا الذي جرى الحرب العالمية الأولى، وهتلر في الحرب العالمية الثانية يريد أن يسيطر. هذا الذي جعل نابليون يأتي إلى مصر فيحتلها، حب للهيمنة، حب للسيطرة. هذا سبب. أو أحيانا تكون الأسباب هي محدودية الموارد الطبيعية. يتصارع الناس على ماء، الماء قليل مثلا، أو يتصارعون على بترول. وهذا موجود على فكرة في السياسة الأمريكية. قرار من أيام ترومان، أن أمريكا لها ثلاث، خلينا نسميهم مقدسات، يعني أمريكا مستعدة أن تتنازل عن كل شيء إلا ثلاث ثوابت. أمن أمريكا، هذه الأسباب التي تجعل أمريكا تدخل في حروب. هذه ليست تأليفي، ارجعوا، هذه السياسة ثابتة عند الأمريكان. إذا تم تهديد أمن أمريكا، عندها أمريكا تدخل حرب. أو هذا من في السياسة من أيام ترومان. أو تم تهديد أمن إسرائيل، فعندها تدخل أمريكا حرب. أو إذا هدد نفط الخليج في إيصاله لأمريكا، عندها أمريكا تدخل حرب. هذه ثلاث ثوابت في السياسة الأمريكية. فإذا محدودية الموارد هذه أيضا سبب من الأسباب التي تجعل الناس يدخلون حرب مؤكدة. أو وجود مخاوف أمنية، مخاوف أمنية قلنا أمن أمريكا يجعلها تدخل حرب، أو وجود أنظمة استبدادية، إسرائيل نظام استبدادي، فهؤلاء دينهم يدفعهم واستبدادهم يدفعهم وغرسوا في قلوبنا، فكل هذا يؤدي إلى حرب مؤكدة، حرب مؤكدة. فأن الشباب ما هي آثار الحروب وهل يمكن تجنب هذه الحروب؟ نسمع قليل من الإجابات ثم سأعلق عليها. اسمعوا معي. أخطر آثار الحروب: أول دمار البشرية، الإساءة للإنسانية، عدم تقدير حرية الآخرين في الحق في الحياة، موت كثير من الأطفال والأيتام، دمار الدولة. أخطر آثار الحرب: التفكك الأسري والدمار الاجتماعي وتشتت الأسر. أكيد رب العالمين حرم شيء اسمه حرب، لأن تولد الكراهية بين الاثنين. طبعا الشباب يموتون، دمر إذا كان عندك مصانع بتتدمر، عندك آليات بتتدمر، شوارع بتتدمر، بيوت بتتدمر، يعني كلها بختار. أخطر أثار الحرب هي النفسية اللي بتكون ضد الدين، اللي العقائدية. الاقتصاد البلد بنزل وبصير بدهم مساعدات من كل أنحاء العالم. نتجنب الحرب بالسلم والسياسة والحوار. مدى إمكانية أن يكون هناك تفاهم وحوار عالمي لوقف وتجنب الحروب، ما لازم أن الصراع هو على مدار التاريخ، لا يمكن تصور بشري بدون حروب. تجنب الحرب بيكون أن كل أمة تلتزم بأخلاقها وما تشوف نفسها أنها هي فوق الأمم يعني. طيب سمعنا هذه الإجابات. طبعا قضية تجنب آثار الحروب أو تجنب الحروب أصلا لا يمكن إلا بوجود العدل أو باستعداد البشرية للتحاكم للعدل، لكن بدون هذا لا يمكن تجنب الحروب، فالعدل هو الأساس، ولذلك يجب أن يتطور النظام العالمي ليؤصل قضية العدل. إسرائيل تحرض ولا أحد يقول لها لا، هذا سيكون له ردة فعل مباشرة فيؤدي إلى الحروب. أما آثار الحروب فحدث ولا حرج، الشباب ذكروا شيء منها، لكن أنا أقول لكم تنتهي الحروب وتترك خلفها ثلاثة جيوش: جيش من ذوي العاهات، وجيش من الباكيات، وجيش من اللصوص. هذه الآثار الرئيسية للحروب. أما إذا أردنا التفصيل فإليكم التفصيل. أولا خسائر بشرية، موتى، جرحى، معوقين بالآلاف، أحيانا بمئات الألوف، أحيانا بالملايين. الحرب العالمية الثانية تركت وراءها 60 مليون بين قتيل ومشوه، 60 مليون. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأضرار البيئية التي تتركها الحروب، الدمار في البحار، ظهر الفساد في البحر، في البحر والبر والجو أيضا اليوم ظهر الفساد بسبب هذه الحروب. الفساد الثالث والمصيبة الثالثة للحروب هي المجاعات. المجاعات سبب الرئيسي في المجاعات في العالم هو هذه الهجرات التي تسببها الحروب، فهذه مصيبة كبيرة. الأمر الرابع الذي تتركه الحروب الأمراض والأوبئة، هذا الدمار الذي تخلفه فيجري في الناس في مناطق ليس فيها ماء، ليس لا تصلها الأدوية، هذا كله يؤدي إلى أمراض تنتشر، وحتى الجنود نفسهم تنتشر بينهم الأمراض. الأمر الخامس الحروب تؤدي إلى التخلف، تخلف، يتخلف التعليم وتتخلف التنمية، يتخلف كل شيء، لأن الأموال بدل ما تنصب على التنمية تنصب على الحروب والجيوش والدمار. أحيانا قنبلة واحدة، بعض القنابل اليوم التي تصنعها أمريكا مثلا، القنبلة الواحدة تكلف 20 مليون دولار، قنبلة واحدة. فتخيلوا هذا لو صرفت هذه الأموال على تنمية البشر كيف سيحدث. طبعا الأثر السادس الرئيسي للحروب التأثيرات النفسية السلبية على الأفراد، تأثيرات على الأمهات اللواتي فقدنا أولادهن، التأثيرات على الجنود نفسهم الذين مارسوا هذا القتل والذين رأوا هذا الدمار، وغيرها تأثيرات نفسية لا تحصى. الأمر السابع استنزاف الموارد الاقتصادية. استنزاف الموارد الاقتصادية، تظل الشعوب أحيانا 20 سنة في وضع اقتصادي متخلف بسبب آثار حرب واحدة، يظل 20 سنة وهم في وضع متخلف بسبب هذه الحرب. المصيبة الثامنة للحروب تسريد اللاجئين. اليوم أعداد اللاجئين في البشر بكم؟ بالملايين، بالملايين اللاجئين. فتتخيلوا، تخيلوا هذه الأعداد كم، يعني أولا هم سيعيشوا في وضع مأساوي وسيستنزفوا كل ما حولهم من طاقات ولا يساهموا في تنمية ولا غيرها. فهذه المصيبة الرئيسية جاءت من أين؟ نعم كوارث طبيعية جزء، لكن الجزء الأكبر هو الحروب. المشكلة والمصيبة التاسعة للحروب تدمير البنية التحتية. تدمر الكهرباء وتدمر الجسور وتدمر الطرق. انظروا ماذا فعلت إسرائيل في غزة، انظروا ماذا فعلت إسرائيل في لبنان. يعني لو كانت بعض يعني هذا دينهم هكذا يدعوهم مرة أخرى، يعني ما شأن جسر بعيد عنه. يعني إسرائيل في قضية لبنان دمروا بعض الجسور في شمال لبنان، إيش علاقتها في المسألة؟ فقط لأجل الدمار. هم معركتهم كانت في الجنوب، يذهبوا إلى الشمال فيدمروا. ليش؟ هذا كله من المصائب. لما يقوم الظلم بهذه الدرجة فيظل البلد سنين إلى أن يعيد بناء البنية التحتية. بناء البنية التحتية هذا يحتاج سنين من الجهد والمال. فيأتي الحرب في أيام تدمره. والأمر العاشر أن الحروب تفتح باب التدخل الدولي، تفتح باب التدخل الدولي، فيحدث احتلال واستعمار وعدوان على البلاد بسبب أن الحروب فتحت هذا الباب. سأتحدث عن أمر الجهاد وأنه ضرورة في حلقة قادمة إن شاء الله، ونفرق بين الجهاد والإرهاب. نحن دعاة سلام لكننا لسنا دعاة استسلام، هذا الفرق سأتحدث عنه في حلقة قادمة. لكن دعونا نختم كالعادة بفائدة أو كنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. معنى إيماني جميل يقول: نظرت إلى الخلق يبغي ويقاتل بعضهم بعضا، يظلمون بعض ويقاتلون بعض، فرجعت إلى قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول الإمام الغزالي: فعاديته، عاديت الشيطان، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي، فتركت عداوة الخلق وركزت على عداوة الشيطان. صف النيات، أحب البشر، أشفق عليهم، ارحموا الناس، ارحموا حتى أعدائكم. نحن علاقتنا مع غير المسلمين ليست علاقة كره، نحن نتمنى الخير لكل البشر، نتمنى أن ينجيهم الله عز وجل في الآخرة، لذلك ندعوهم. نحن لسنا كاليهود الذين نعتبر البشر كلهم أعداء وكلهم حيوانات. نحن نتمنى الخير للبشرية، نتمنى السلام لكل العالم. تعاملوا مع البشر تعامل فيه رحمة، فيه شفقة، فيه رفق، فيه رقي. هكذا علمنا الله عز وجل. ونعادي الشيطان، ركزوا على السلام واجعلوا الجهاد استثناء. وهذا حديثي معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. Thank you.